بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الظفر بحقيقة الشيء إن كان في باب العلم والمعرفة فهو معرفة تجري فوق حدود العلم، يعني هي أعلى من العلم، ولكنه علم مع حال. المعرفة دائما أعلى في الاصطلاح عند القوم، أنهم يجعلون المعرفة فوق العلم. قد سبق الكلام في هذا مرات، أو نقول هو علم ليس مجرد علم ظاهر أو علم بالمسائل، ولكنه علم القلب كما قال الحسن: العلم بالقلب وذلك العلم النافع. ليست تهتم على سبيل المثال بالتعريفات، الحدود، التقسيمات، إنما هي معرفة بالله سبحانه وتعالى. فهذا قد ظفر، قد وجد الله عز وجل بالمعرفة الحقيقية، بالعلم النافع الحقيقي، علم القلب. وإن كان المعاين كان معاينة، قد سبق مرات إن قلنا أن المعاينة اصطلاح غير جيد لمعنى ورد صحيحا باسم الإحسان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تعبد الله كأنك ترى. لأن المعاينة هي أن يراه بعينه، وهذا غير حاصل باتفاق المسلمين في أن الناس لا يرون ربهم في هذه الدنيا، وإنما يعني تجاوز في الاصطلاح أن المعاينة المقصود بها أن يعبد الله كأنه يراه، والوصول إلى مرتبة الإحسان. قال: وإن كان المعين كان معينة وهي فوق المعرفة، ولد الله بأن صار يعبده كأنه يراه. وإن كان للطالب الذي يسلك في الطريق إلى الله كان، فهو جمعية له بكله على مطلوبه، اجتماع القلب اجتماعا كاملا لا يتسرب منه شيء على مطلب واحد، وهو أن يصل إلى مرضات الله عز وجل. همه في مرضات الله، لا يعني يتفرق قلبه في إرادات شتى. وإن كان لصاحب الجمع الذي حصلت له هذه المنزلة كان جمعية وجودية تغنيه عما سوى الله، وجد الله فلا يعبأ فيما دونه تغنيه عن كل ما سواه. قوله: هو اسم لثلاث معان. نعود إلى تعريف الهروي للوجود، حيث قال: هو اسم الوجود الظفر بحقيقة الشيء، وهو اسم لثلاثة معان. أولها وجود علم لدني، وجود علم يعني وجود وجد الله نابعا من وجود علم لدني، نابع من حصول علم من عند الله سبحانه وتعالى. يقطع علوم الشواهد، يعني قد تجاوزها صار أعلى منها، ليس أنه يقضي عليها ولكن قد ارتفع فوقها. العلم اللدني الذي يجعله لا يحتاج إلى استدلالات، لا يحتاج إلى قرائن ليعرف الأمر، بل قد حصل له من حقيقة الكشف أن الله عز وجل قد كشفه، بمعنى قد كشف له عن طريق الحق الموصل إليه مكاشفة، صحت يقينا عنده وأصبحت علما قاطعا في قلبه، وأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى قد وضح، الصراط المستقيم قد وضح، ليس عنده تردد في ذلك، لا يحتاج إلى استدلالات على أنه يعني يعرف الطريق الموصل إلى الله أم لا، هو قد وجد بالفعل بسبب ورود العلم لدني، يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك، وسبق شرح هذا الكلام. قال ابن القيم: قوله وصف لثلاث معان، أولها وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد. قال: العلم اللدني عندهم هو المعرفة، سمي لدنيا لأنه تعريف من تعريفات الحق، يعني الله الذي قذفه في قلب العبد، ليس مكتسبا عندهم. الحقيقة أن العلم اللدني منه مكتسب ومنه وهبي. العلم اللدني الجزء المكتسب منه هو تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، تعلم القرآن، تعلم تفسيره، ثم بعد ذلك مواهب يهبها الله عز وجل فهما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده في كتابه، وكذا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ويعني إذا أخذ الإنسان بالأسباب عرفه الله تعريفات، علمه علوما ليست موجودة عند أكثر الخلق، تعريف من تعريفات الحق وارد على قلب العبد، يقطع الوساوس ويزيل الشكوك. ليس يقطع الوساوس في يعني ليس فقط في يعني كليات الإيمان وأصوله العظمى، بل في المسائل الأدق تفصيلا التي تشتبه على الناس ويشكون أين الحق فيها، نسأل الله العافية. ف يعني ليس أن صاحب هذا العلم لا يزال عنده وساوس في مثلا ولود الله أو في وحدانيته أو في صحة الإسلام أو في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أمر قد تجاوزه من مدة طويلة، ولكن كما قد وقع لعمر رضي الله عنه وهو في منزلته العظيمة يعني في الحديبية، قال: ما شككت إلا يومئذ، إنما هو في أمر تفصيلي، هل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في إمضاء الصلح بهذه الطريقة، مما لم يحصل لأبي بكر، لم يكن عنده وسوسة في هذا الباب، بل كان جازما بأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الصواب، إنه رسول الله وليس أعصيه ولن يضيعه فالزم غرزه. فأمره بنفس الكلمات التي أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره بها صلى الله عليه وسلم. سمي لدنيا لأنه تعريف من تعريفات الحق وارد على قلب العبد، يقطع الوساوس ويزيل الشكوك. إن أقطع الوساوس فيما في تفاصيل الأمور التي قد تعرض للعبد في أثناء سيره، هل كان هذا هو الصواب، هل كان هذا يعني مما يحبه الله، أي الأمور أحب، ترتيب الأعمال وأولوياتها، وكذلك في أحوال القلب. فقد تقع وساوس في هذا الباب، وعندما يعني تحصل يعني يحصل الكشف الإيماني عن الحق الذي يلقيه الله عز وجل في قلب العبد تزول الشكوك وتقطع الوساوس. يقول: ويحل محلها العيان، يكتب يحل محل العيان. نعم، يحل محل العيان يعني يكون هذا العلم دون بمنزلة العيان، يحل محل العيان كأنه يرى، لو أن تعبد الله كأنك ترى. يقول: فيصير لصاحبه كالوجدانيات التي لا يمكن دفعها عن النفس، شيء يجده في نفسي لا أستطيع أن يدفعه. يعني أنت تجد في نفسك أن 1+1=2، هل تستطيع دفع ذلك؟ لا يمكن أن تجد احتمالا للمناقشة، أنت ترد عن هات للأدلة على أن 1+1=2. هو هذا الأمر ده ممكن نجيبها للأولاد الصغارين بتعلموا لسه، تقول له: إيه أدي خشبة وأدي خشبة والاثنين دول إيه تلموا مع بعض بقى، وإيه خشبة. أنت محتاج تتعامل معاه دلوقتي كده، الأمر ده تجاوز من مدة طويلة، صار لصاحبه كالوجدانيات لا يمكن دفعها عن النفس. أصبحت حقائق الإيمان بالنسبة له كأنها هذه الثوابت اليقينية، أو هي كذلك يا صارت. لذلك قال يقطع علوم الشواهد. علوم الشواهد عنده هي علوم الاستدلال، يقطعها يعني كأنها كانت سكة، هو مش قطعها لغاها، قطعها يعني قطعت المسافة من الإسكندرية إلى القاهرة، تجاوزها خلاص، يعني هو خلاص عد عليها ووصل. يقول علوم الشواهد عنده هي علوم الاستدلال، وهي تنقطع بوجدان هذا العلم، أي يرتقي صاحبه عنها إلى ما هو أكمل منها، لا أنها يبطل حكمها ويزول رسمها. يعني هي الشواهد والأدلة، يعني الأدلة زي أي مسألة من المسائل تحتاج إلى إيه؟ أدلة. لكن هو اللي خلاص تقاف نفسه يقينا، أنت بتتكلم في إيه، خلاص الموضوع ده مش محتاج هو لمثل هذا الأمر. ليس أن الأدلة بطلت، الأدلة موجودة، وقد يحتاج إلى بيانها لباحث عن الأدلة. زي يعني أنت هتعلم الطفل الصغير إزاي واحد زائد واحد سوى اتنين، وانت خلاص الموضوع انتهى، بس ممكن تطلع له ايه الادله دي. يقول لكن صاحب الوجود قد ارتقى، صاحب الوجود يعني الذي وصل الى منزله انه وجد الله، قد ارتقى عن العلم الحاصل بالشواهد الى العلم المدرك بالذوق والحس الباطن. يقول هذا دعوه لا الشيخ حامد، انا هذا دعوة لا علم، كل يستطيع أن يدعي بحسه وذوقه وباطنه ما يشاء وياه. ليه هو مفيش يعني حقائق إيمانية ثابتة بالأدلة؟ ومن الآن أن هي مخالفة للأدلة، هي مش مخالفة للأدلة، لكنها وصلت في درجة اليقين إلى درجة لا يحتاج معها إلى استدلال، وده أمر واضح وجلي جدا. كلام ابن القيم يعني غاية في الوضوح، ولا أدري ماذا نصنع مع التعليقات، نقولهاش خلاص أحسن، لكن لولا أنها مطبوعة على كل النسخ تقريبا. قوله في صحة مكاشفة الحق إياك متعلق بقوله يقطع علوم الشواهد، أي يقطعها في كون الحق كشف لك كشفا صحيحا، قطع عنك الحاجة إلى الشواهد والأدلة. يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق، يعني في البداية كده، يعني لو قلنا نقول مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الوحي قال لخديجة لقد خشيت على نفسي، بعد كده أصبح عنده احتمال للخشية على النفس، قد وجد وجدانا قطعيا في هذا الباب، وأن هذا من عند الله عز وجل قطعا. وهذا يعني ده تشبيه بس في الفرق، يعني يمكن للعبد في بداية الطريق أن يكون عنده تردد، هل هذا كشف رحماني، هل هذا أمر شيطاني، هل هذا حديث نفسي، هل هذا الأمر أنا يعني خدعت به، هل هذا الأمر تلبيس من الشيطان علي. لكن عندما تكون هناك يهون هذا العلم اللدني، وقد وجد أثر عبودية الله سبحانه وتعالى على الحقيقة والكمال، وجد وجدانا صحيحا، فإنه قد قطع يعني تجاوز مرحلة الأدلة والشواهد، وتأكد أن هذا الكشف من عند الله عز وجل، موافق للحقيقة، موافق للأدلة للكتاب والسنة، موافق لحقائق الإيمان، ليس منازعا لها قطعا ويقينا. يقول يقطع علوم الشواهد، أي يقطعها في كون الحق كشف لك كشفا صحيحا، قطع عنك الحاجة إلى الشواهد والأدلة. هو اتبنى عليها في الحقيقة، العلم اللدني اتبنى على الشواهد والأدلة، بس تجاوزها كما ذكرنا لأنه وجد، أصبح عنده يقين أعظم. وقوله يعني هو المثال برضو في التوضيح ده، السيدة خديجة كانت في مرحلة في الأول خالص، في مرحلة إيه؟ علوم الشواهد. قالت كلا والله يرحمكم الله، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق. دي شواهد استدلالات على إنه لا يخزيه الله سبحانه وتعالى. بعد كده هيحتاج إلى أن دي أدلة على أن ربنا لا يخزيه، ولا هو الموضوع قال ده قطعا ويقينا هو صلى الله عليه وسلم لا يخزيه الله أبدا، وده بقت حاجة في العالم كله يعني نصره الله عز وجل، وبقت الحاجات دي الأدلة دي اللي كانت أدلة في يوم الأيام على أنه لا يخزيه الله بقت من صفاته اللازمة، ليست تحتاج الحقيقة دي إلى إيه؟ إلى هذه الأدلة. قطعت هذه المرحلة، قد وجد من الحق ما لا يحتاج إلى استدلال على أن هذا من عند الله لا من خزي الشيطان، يعني لا من الخزي الواقع بسبب تسلط الشيطان، فإن الله لا يخزيه بدليل أنه لا يفعل كذا، دليل أنه يفعل كذا وكذا، لا الأمر قد تجاوز. قال الثاني قوله والثاني ورود الحق، ورود الحق ورود عين، أي ورود معينة لا ورود خبر، ومراده معاينة القلب له بحقيقة اليقين. احنا قلنا قبل كده ان هي الدرجة دي هي اعلى ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان تعبد الله كأنك ترى. الشيخ بيقول بل هو صريح واضح في الوجود العيني عندهم، وهو ان وجود الرب هو عين وجود كل شيء، فافهم الكلام ليس له ادنى تعلق بهذا البيت، ليس هناك اشارة الى قضية وجود العبد ووجود الرب حتى تكون كذلك. وجود الحق وجود عين يعني وجد الله، يعني ظفر به، يعني وصل إليه، يعني وجد أثر عبادته، وليس أن الكلام على وجود متباين أو وجود متصل أو وجود متحد، الباب ليس في هذا أصلا. وجود عين يعني وجود معينة اللي هي مذكورة في الحديث كما ذكرنا، إن اتفقنا على أن هذا اصطلاحهم كلمة معينة على وجود عين، أنه وجد الله أن يعبد الله كأنه يرى. لكن من القيم بشرب المعاينة القلب له بحقيقة اليقين وليس برؤية القلب لله، هو ده الصح برضو، أنه حتى رؤية القلب لله هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قوله منقطعا عن مساغ الإشارة، لما كانت الدرجة الأولى وجود علم وهذه وجود عيان، قام العيان فيها مقام الإشارة فأغنى عنها، فإن العلم قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا. علم ضروري اللي هو الوجدانيات اللي هي الحقائق التي يعني لا تحتاج إلى أدلة وبحث ونظر، العلم النظري الناشئ عن النظر بعد أن ينظر يحصل له يقين، لكن الضروري الذي لا يرد الإنسان حاجة في نفسه للبحث عن أدلته وتفصيله، لا يجد حاجة، يعني لو سئل أنه هل يعني تشك أن الشمس تشرق من المشرق هيقعد يضحك على اللي بيقول له كده، ده حاجة ضرورية، ما هو لا يعني يحتاج إلى دليل، يقول له إيه الدليل على وجود مكة، تحكك بص كده تحكك، أنت راجل إيه، أنت راجل عاقل ولا غير عاقل، لأن هذا علم إيه ضروري، لكن علم نظري يحتاج إلى نظر ثم إيه يصل إلى هذا العلم. والضروري أبعد عن الالتفات وعن تطرق الآفات وعدم الغفلات، فصاحبه يشاهد معلومه بنور البصيرة، خلاص حاصل له علم وجداني يشاهد الأمر كأنه يراه على بنور البصيرة، كما يشاهد المبصرات بنور البصر. ولما كانت مرتبة المعرفة فوق مرتبة العلم عندهم، ومرتبة الشهود فوق مرتبة المعرفة، ومرتبة الوجود فوق مرتبة الشهود، زي ما هو ابن القيم مثلها في أمر الجنة، الإنسان بيصدق بوجود الجنة لما أتاه من الخبر الصادق، ده العلم. ثم بعد ذلك المعرفة، يحصل له رغبة شديدة وشوق شديد، ويفضل بيفكر فيها جامد جدا لغاية ما يبقى موضوع الجنة لكل لما يسمع ذكره إيه يبكي مثلا لأنه حاسس بشوق وحنين إلى الجنة. وبعد كده وصل به الحال إلى أنه هو كأنه شايف الجنة من التفاصيل التي أخبر بها الكتاب والسنة كأنه شايفها تماما. وبعدين في الآخر في الآخرة هيبقى إيه؟ هيبقى الوجود أنه وجد إيه؟ وجد الجنة بقى لما هيشوفها لأول يوم القيامة وبعدين يجدها بقى لذة حقيقية. بس طبعا ده تقريب للأمر في العبادة في عبادة الله عز وجل أنه هو مرتبة علم وبعدين معرفة وبعد ذلك إيه؟ شهود كان عبد الله كان يرى ثم بعد ذلك من مرتبة الوجود وجد الله سبحانه وتعالى تعلق قلبه بأسمائه وصفاته. وهي في الحقيقة لو قلنا الوجود هي أعلى مراتب الشهود أو هي ضمن مرتبة يعني عبد الله كأنه يرى. قال فإذا وصل إلى مرتبة الوجود انقطعت الإشارات واضمحلت العبارات فإن صاحب الوجود في حضرة الوجود فما له وما للإشارة. يعني إذ الإشارة في هذا الباب إنما تكون إلى غائب بوجه ما، يعني لا يحتاج إلى إشارة توضح هذا ولا حتى يعرف يعبر عنه. هي الأقرب في الكلام إن هو منقطع عن مساغ الإشارات، يعني حاجة ما يتعبرش عنها، هي توجد علم وجداني وعلم ذنية. قال الثالث ورود مقام الاضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولين. يقول هذا كلام فيه قلق وتعقيد وهو باللغز أشبه منه البيان. حد فكر معناه اللي احنا قلنا عليه؟ ورود مقام اضمحلال رسم الوجود، خلاص العبد من كتر مشاهدته ها؟ لا هو يعني مشاهد للأولية وأن العباد كلهم كانوا عدم ففضل وفي الآخر هو سبحانه وتعالى الباقي. فالأولية دي أهم من ليه؟ وفي الآخر يبقي الله عز وجل ما شاء من خلقه خالدين فيها بإذن ربهم. في البداية كانوا كلهم إيه؟ عدم مجرد. وبعدين هو بيصغر حسه بنفسه وبالعالم كله بكثرة النظر بدوام مطالعة الأولية لغاية ما يحس بنفسه إيه؟ يعني أقل من الهباء. فده معنى اضمحلال الوجود بالاستغراق في الأولية، بأنه هو والعالم كلهم حاجة صغيرة جدا جدا جدا جدا لا وجه نهائيا يعني المقارنة، صغر زمانا ومكانا. والعالم كله قد صغر لأنه شهد الحقائق العظيمة لأن الله كان ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله. يقول حقيقة هذه الدرجة أنها تشعر صاحبة. طب إيه بقى صغر نفسه؟ إيه فايدة أن الواحد يصغر يشعر بذلك؟ طبعا يعني كل الأمراض الخطيرة هتزول بإيه؟ بصغر النفس. وكذلك التعلق بالناس، إيه الناس رضيوا، الناس سخطوا، الناس حصل لهم اللي حصل لهم، ما كلهم إيه؟ ما كلهم ولا حاجة. المهم ان انت تكون مشاهد ايه اللي هيوصلك لكده، ان انت لا ترائيهم ولا تسمع عندهم ولا تقلق يعني لذمهم ولا تفرح لمدحهم ولا تعبأ بهم. ايه اللي يخليك كده بتدور على ربنا بس، مش مهم عندك اللي يحصل، جم مشيوا رضيوا سخطوا ارتفعت عندهم نزلت عندهم. النظر الى الايه استغراق في الاولية دي يخلي كله يصغر خالص. يبقى مش ان هو مش هيحس بوجوده، مش هي دي المشكلة او مش هو ده المطلوب في التهذيب، مش ان انت بتبقاش حاسس ان انت موجود، لا بس كله يصغر جدا جدا جدا وهو صغير في الحقيقة. هي المشكلة احنا بنشوف نفسنا كبار ليه ودوحاتنا طويلة ليه، وثلاثة وستين سنة، خمسين سنة، ستين سنة. يا عم انت ايه، انت لو انت حسيت بالملايين السنين، الشمس بالها كم مليون سنة بالضبط كده ولا حاجة خالص. فما بالك بقى بالإيه؟ بالأزل بلا بداية. انت فعلا هتساوي صفر، بس المطلوب بقى زي ما قلنا كده ان كل الخلق في كذلك هيساوي صفر. المطلوب مش المطلوب في شعور الانسان بوجوده، بس المهم في اهتمامه وارادته وقصده، ان هو هل هو مهتم ببقى انا فين. بقول احنا ليه بنشوف نفسنا كبار؟ عشان انت قريب من نفسك شوي، ابعد عنها شوية تلاقيها ايه صغيرة، مش كده؟ مدينة الاسكندرية مدينة كبيرة جدا، اركب طيارة واطلع هتبص لها ايه بتاع كده، شوف انت هتلاقي العربيات قد كده، وكل ما وبعدين تطلع شوية هتلاقيها ايه جزء من خريطة، تلاقي نقطة مش كده، بعد كده تلاقي مصر كلها بتاع قد كده من افريقيا، وبعد كده تلاقي افريقيا كلها ايه جزء من الكرة الارضية، لكن الكرة الارضية وهكذا. مشكلتنا ان احنا بنفضل تحت. فانت نفسك لو فضلت تحت شايف نفسك، شايف انت ان انا انا انا انا هي دي اللي بيخلي الانسان يعمل للايه للانا دي. نسال الله العفو والعافيه، ربنا يرحمنا. والاخريه ما هو الاخريه هي بالظبط، بالعكس دي بتساعدك على مشاهده، بس بالبقاء في الاخريه بيخلي الانسان ايه، هو طبعا الاخر الذي ليس بعده شيء، هو بذاته سبحانه وتعالى باقي، وان كل الخلق بيجي لهم لحظه بينقطعوا فيها ويموتوا، وبعدين يبقيهم ويحييهم هو سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل، وهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني نشورهم ووجودهم في المستقبل هم بيملكوش، مش بتاعهم، فهم ولا حاجة، وإحنا كلنا كذلك. مش توازن ان هم دول حاجتين، ده هم دي من دي، ده هو ان هو انه يحصل امام ايه اللي بيخليه يبقى عزيز قدام الكافرين، ده اثر من اثر مشاهدة ان هم ولا حاجة، يقوم يرضي ربه بسخط الناس بما في ذلك الكفر والظلمة، وان هو الامر بالنسبة له من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ارضى عنه الناس، وهو وجد الله فما يفعل بأعدائه، يروح كده يروح كده، هو على أي الأحوال هو معه كنزه فمش محتاج، فعشان كده هيعامل الناس باللي ربنا أمر به. ومش معنى ذلك أنه مثلا أنه هو إيه بقى يخبط في الدنيا كلها، ما هو مش ده، مش هي دي المطلوبة، باللي ربنا أمر به، باللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله في مواقفه المختلفة، وهو ده الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه. يعني ليس فيه يعني ان انت ما تشعرش بوجودك ولا تشعر بموازين الناس اللي حواليك، لا، بس وانت بتتعامل باللي الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بيه انت شايف ان كل ده حاجة صغيرة جدا، منظر ملوش في الحقيقة ثقل وهكذا. ها تمام كده بلون، ومش هم اللي نفخوها، ده يعني من اذا اراد ان يجعلها يعني بعد البتاع الكبيرة كده تصغر في لحظة جعلها كذلك. حقيقة هذه الدرجة انها تشغل، الشيخ بيقول على الكلام ده اللي هو الاول بيقول هو باللغز اشبه منه بالبيان، مع انه واضح ابن القيم هوضحه يعني اين ومتى كان الاطمئنان والبيان الصريح في كلامه. هو الانسان محتاج احيانا يعرف اصطلاح واحد وطريقته في التعبير يقرب منه، يوم ينتفع بكلامه ويحمل كلامه على محمل حسن يمكن الحمل عليه ينتفع به الكلام. حقيقة هذه الدرجة أنها تشغل صاحبها، خلود القيم رحمه، حقيقة هذه الدرجة أنها تشغل صاحبها بموجوده عن إدراك كونه واجدا. مش أنت اللي وصلت، أنت وصلت بالله، أنت مش أنت اللي وجدت، ده ربنا اللي خلاك إيه واجد، ربنا خلاك موجود، ربنا اللي خلاك واجد. يعني انت وجدت الله وظفرت به، بس اوعى تفتكر ان من كتر عبادتك مثلا، ولا من كتر علمك، ولا من كتر ان انت راجل ذكي جدا، ومن كتر ان انت راجل بتفهم هم بيفهموش، اهو دي كلها بتاعت ايه، بتاعت الانا مش كده، بتاعت النظر الى كمال النفس. انت لو انت حسيت نفسك صغيرة جدا هتقول ده أنا محض هبة وما بكم من نعمة فأمين الله. يقول سبحان الله. قال فلم تبق فيه بقية يتفطن بها لكونه مدركا لموجوده لاستيلائه على قلبه، فقد قهره ومحقه عن شعوره بكونه واجدا لموجوده. واجدا يعني وجد الذي وجد ربه، يقول لا هو مش حاجة، فهو حاضر مع الحق غائب عن كل ما سواه. كأن الدرجة دي اللي هي درجة الغيبوبة عن الوجود، الموضوع مش قضية انه مش حاسس بوجود نفسه، مش ده المطلوب، مش حاسس بوجود قيمة لعلمه وعمله، انما هي كلها محض توفيق من الله حتى وصل الى ذلك. وما توفيقه والله، هي دي خلاصتها كده، وما توفيقي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. فالدرجة الأولى ولود علم، والثانية ولود عيان، والثالثة ولود مقام اضمحل فيه ما سوى المولود. وهذا معنى اضمحلال رسم الولود فيه. ولهذا قال بالاستغراق في الأولية، فإنه إذا استغرق في شهود الأولية اضمحل في هذا الشهود كل حادث. والله أعلم. قال فصل. قال باب التجريد. قال الله تعالى فاخلع عليك، إشارة من بعيد جدا طبعا، استدلال الصوفية الخفية يعني، طبعا هو مش استدلال ظاهر يعني. التجريد انخلاع عن شهود الشواهد، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، والدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، والدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد. كالكع طب بس بالراحة، بس هنقولها، هنقول لها واحدة واحدة كده بالراحة. هو النعل وجه الإسلام، النعل الواحد بيه بيمشي بيه مش كده، انت وصلت عشان انت ايه رجلك ما تعورتش، عشان انت ايه لابس نعل ماشي كده، فانت المفروض تنخلع من الاسباب. المقصود بقى كده خلاص ماشي كده، المقصود بيها ان انت في الحقيقة حصل لك كشف وبقيت في مراتب العلم اللدني، ان انت كشف لك عن الحقائق التفصيلية، زي ما قلنا مش بس في ولود الله وفي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في كل مسائل الإيمان والعمل ومنازل القلوب وكل الخلافات اللي بين البشر دي، انت حصل لك كشف عن الحق فيها وشايفها خلاص، انت اللي جبتها. تجريد عين الكشف، انت وصلت لمعاينة كشف يصل الى ان هو ايه معاينة، اللي هو كان تعبد الله كأنك ترى، وان تعبد الله كأنك ترى في تفاصيل الخير اللي بين البشر في كل حاجة، الخلافات اللي بين البشر في كل حاجة، اللي بيننا وبين اليهود والنصارى واللي جوه اهل الاسلام بقى، مع الشيعة مع الخوارج مع اهل البدع مع الصوفية مع كل حاجة، في الحاجات العقدية وفي الحاجات الايه العملية وفي الحاجات القلبية وفي كل حاجة انت حصل فيها ذلك. بس ووصلت العين الكشف، كشف يقين اللي هو اللي فات، اللي هو بيقول ايه فيه، اللي هو صحة مكشفة الحقيقة. طب انت كسبت اليقين ده، انت اللي كسبته؟ لا، جرد هذا تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، مش انت اللي اكتسبت اليقين ده، ده هبة من الله، ده ربنا اللي مد عليك بايه، بأن أكسبك اليقين، مش أنت اللي جبته. فأنت جرب، أنت مش أنت اللي فضلت تقول عمال أجيب الأدلة عشان وصلت للموضوع، لا يجب أنت مش هو ده، ده أنت عملت اللي تقدر عليه، بس ربنا أعطاك كتير أوي أوي أوي، مش قد اللي أنت عملته خالص، ولا يسويه ولا يجي جنبه. اللي ربنا من عليك باليقين ده هو سبحانه وتعالى، وهو اللي وضح لك الحاجات، وأنت كنت والله ما تعرف حاجة، وانت ان مش انت اللي اكتسبت اليقين ده اللي وصلك لليقين. صح. فاللي ربنا وصلك هو اللي وصلك سبحانه وتعالى. ها زي ما يعني سيدنا ابراهيم عليه يقول ايه، سيدنا شعيب يقول وما يكون لنا ان نعود فيها بعد اذ نجانا الله منها ملتكم الا يشاء ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ليه ده ممكن يقول ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقلب قلبه لغايه ما يرجع للمله الثانيه، اعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك. لكن احنا متوكلين على ايه؟ ان احنا خلاص عندنا ادله متينه ما تخلناش نرجع لملتكم البايظه دي بعد ما ربنا نجانا منها. وما يكون لنا نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. يبقى احنا متوكلين على الله في ثباتنا على الحق، في ثباتنا على الدين. سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ ولا اخاف ما اشركتم. وكيف اخاف ما اشرك قبلها ايه؟ أيوة أنا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا. هي إيه؟ هي كده صح؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء أفلا تتذكرون. كل مرة شوف واسع ربي كل شيء في الموضعين دول عشان تبري من الإيه؟ من الحول. أدي تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. دي مشيئة ربنا بأن احنا نبقى موقنين وأن احنا نوصل إلى درجة الكشف في الحقائق الإيمانية. دي هيبة، هي مش كسبنا، تجرد هذا الكشف عن كسب اليقين. والدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم. عين الجمع ده الجمع دايما بيطلق على الإيه؟ على اجتماع حاجتين، اجتماع شهود تدبير الأمر من واحد فقط، مش بقى توزع. الله يخرب بيت الناس اللي هنا دول هم اللي عملوا المصيبه السودة دي، والناس اللي بيخربوا هنا، والناس اللي بيمكروا هنا، والمخابرات اللي في الامريكاني والروسي والبتاع وكل البلاوي السودة دي، والنصارى واليهود والتكفير والبتاع. والواحد يقول هنعمل ايه في كل الهم ده وخبرك كل ده؟ المهم انت بقى ايه، ما تتوزعش في الموضوع ده، تبقى انت شاهد ان كل التدبير ما فيش، تدبير شأنك وتدبير العالم وتدبير الارض وتدبير السماء وتدبير كل حاجه هو ايه؟ من واحد يدبر الامر سبحانه وتعالى. وشايف انت كل الموضوعات دي كلها مظاهر يعني نفوذ الامر. ادي معنى الاولاني معنى الجمع، ثاني معنى الجمع معنى الجمع الاراده. الاولاني توحيد المعرفه والاثبات مش كده، والثاني معرفه توحيد القصد والطالب. انت مالكش هم الا ايه؟ الا اراده، إرادة وجه الله عز وجل، وإن أنت همك كله تحقيق العبودية اللي هو توحيد القصد والطلب. فأنت حصل لك عين، أنت حصل لك جمع، عين الجمع، وصلت إلى الجمع ده بعلمك، يعني أنت أدركته بعلم، كلها في كمال التوكل، وكلها في زوال مرض العجب والكبر اللي هو مرض إبليس. هذه الدرجات الثلاثة دي كلها بيدور فيها هو على إيه؟ على تهذيب النفس حتى يزول منها أمراض إبليس. فتجريد عين الجمع، أنت وصلت للجمع ده حققت كمال التوحيد شهودا في تدبير الرب للكون، وهو شايف كل حاجة. ما نعرف نتكلم صحيح، بس عندنا الإحساس حاجة تانية، ان بنعرف نتكلم نوصف يعني هو ده الجمع، ان انت تبقى شايف كل حاجه. لكن حقيقه القلب متعلق بالله وحده ان هو الذي يدبر الامر، ولا انت مشغول بخمسين حد بيعمل فيما تظن انه ايه يملك؟ لا، هم ما يملكوش. المهم وكذلك المقاصد، انت تريد وجه الله ولا عايز الناس وعشان كده زعلان ان هم ما ما ما ما بعدوا عنك ولا ذموك وفرحان ان هم مدحوك؟ لا، ده انت كده انت لا، ده انت حصل لك جمع، جمع ان انت ليس لك الا هم واحد واراده ايه واحده. وصلت للكلام ده ازاي؟ ادركته بادراك العلم ان انت اللي علمت؟ لا، الموضوع ده جردته لله، خلعت عنا علينا بقى ماشي كده. يعني الاسباب اللي انت عملتها ايه؟ توصلت خلاص، اعمل ايه؟ انسى الاسباب. عشان كده بيشير الى فخلعنا عليك، إشارة من بعيد زي ما قلنا هي طريقتهم يعني. لكن هو المقصود بيها ان انت الاسباب اللي انت اخدتها مش هي اللي وصلتك، علشان ما تفتكرش ان انت راجل عالم وان انت راجل كبير وان انت راجل عابد وان انت راجل فاهم. قدر الله تجريد الخلاص من شهود التجريد، اللي بيقول يا انا وصلت للتجريد فعلا وخلصت كل حاجة دخلت يعني اشتر مش سايبه، اما لي يخش له من حتة تانية. انت اللي وصلت هم ما وصلوش، فانت تخلصت من شهود التجريد، شهدت ان التجريد ده محض فضل من ربنا. لا يجوز ليه؟ ما طب احنا ايه اللي يعني هو ايه التعارض يعني؟ هو محتاج يقين اكتر علشان ما يشوفش نفسه صاحبة الفضل. مش اضمحلال النفس معناه ان هو مش شاعر بوجودها، لا هو شاعر بوجودها، بس الموضوع كله ان انت ان وجودك ده وجود النفس دي مش هي اللي عملت الخير. وما بها من خير فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ها الحمد لله. تقول ايه؟ يكشف الكافر ايه؟ في وقت من الأوقات ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هم أول مرة شافوا الحق، فإنهم لا يكذبونك، وبعدين ربنا حرمهم بسبب بعدهم. يبقى لو نهتني كده تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، مفهومة؟ تجريد عين الكشف، الكشف اللي حصل لك أنت بتجرده عن أن أنت اكتسبته من خلال يقينك. لا انت بدل يقينك يزداد، لا ده انت اكتسبته انما هو اي محض هبة من الله. ولما وصلت لحقيقة الجمع شهودا وارادة، فده ليس بسبب ان انت يعني علمك هو اللي وصلك، وانت بتاخد بالعلم فعلا وبتطلب العلم وبتعمل به، ولكن ليس هو الذي وصلك بل هي محض هبة. ووصولك للتجريد ده انت تخلصت من ان من شهودك، من شهودي أنك الذي جردت، من شهودي أنك الذي وصلت، بل الله الذي أوصلك وما توفيقي إلا بالله. مش ممكن نقول إن هو مهما وصلت من يقين لله عز وجل لم توفي ده حقه، ده معنى صح بس مش هو ده اللي هنا، معنى اللي أنت تقوله صح بس مش ده اللي هنا. ها ده مش استدلال ولا تفسير، ده بيسموه إيه؟ إشارة. مش كده؟ وماله ما تاخدها، وحد قال له ما تلبسش النعلم الاول. لا ده ما يعني ما تاخدهاش ان دي هو ده، ولا ان ده شبه واخبارها عشان تاخدها انها مسبة، مش كده خالص. الأسباب والله أعلم. وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد منها. ابن القيم بيقول بقى وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد منها أن الله سبحانه أمر موسى أن يخلع عليه عند دخوله ذلك الوادي المقدس، إما لتنال إخمص قدميه بركة الوادي، وإما لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذلك المكان بهما، قيل إنهما كانتا من جلد حمار غير مذكى. وعلى كل حال فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذلك المكان وتلك الحال. يعني فكرة تجرد من الأسباب ومن النفس، إن في السير إلى الله العلم الإنساني واليقين الإنساني وبذل المجهود في تحقيق الإخلاص والتجريد، كلها حاجات إنسانية هي في الحقيقة إيه؟ أسباب. وذلك يتجرد من الأسباب ويتجرد من النفس، ما هي هي. موضع الإشارة أنه أمر موسى بالتجرد من عليه عند دخول الوادي، فعلم أن تجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد. وعلى هذا فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والدخول عليه اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. وأول قدم يدخل بها في الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله ويتجرد منها. فكأنه قيل له اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطء به على هذا البساط، أو لأن ذلك الوادي لما كان من أشرف الأودية وطارها، ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم نبيه وكريمه، فأمر سبحانه أمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافية كما يوطأ بساط الملك، وصار ذلك سنة ببني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين وأمر أصحابه أن يصلوا في نعلهم، وقال إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعلهم فخالفوهم. يقول أورد الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الحديث مستدركا به على ابن دقيق العيد الذي جعل خلع النعلين في الصلاة أولى، فقال قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. لفظ الحديث الذي أورده مصنف لم أره في كتب الحديث ولا كتب الفقه، والمعروف أن اليهود هم الذين يخلعون نعالهم. ممكن تكون سبق قال ابن القيم إن اليهود والنصارى دي النصارى إيه ليست فيها يعني. قال فالسنة في ديننا الصلاة في النعال، نص عليه الإمام أحمد، يعني يصلي في النعال يصلي بغير وقيل له يصلي الرجل في نعليه، فقال أي والله. قوله التجريد الانخلاء عن شهود الشواهد، الشواهد عنده هي ما سوى الحق سبحانه، احنا قلنا هي الأدلة والأسباب والوسائط، هو لا يشهدها ولكن يشهد محض منة الله. الانخلاء عن الشهود هو غيبة الشاهد مشهوده عن شهوده، وذلك يكون في مقام معينة، فإنه لا ينخلع عن شهود الشواهد إلا إذا كان معينا للمشهود. شدة الإخلاص وكمال التوكل. هو الوجود ده بيتكلم على حالة لذة هو وجدها ويقين هو وجده وأصبح كأنه مشاهد. فهنا بيتكلم بقى على إيه؟ على النية والإخلاص وخبرك أكتر وعدم شهود الأسباب، كمال التوكل وكمال الإخلاص، تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين في التجريد ده. قوله الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، أي تجريد حقيقة الكشف عن كسب اليقين، أي عزيل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي، فتجرد الكشف أن يخلصه ويعريه عن الالتفات إلى اليقين، فيعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي. أنتم فهمتوها مش كده؟ كلام الشرح ده ما هو الشرح قوي يعني، وعايز شرح أكتر. صح، صدقت والله. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيها تجريد فعلا، ان هو مش بيقينه، هو عشان كده بيقول يعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي، ان انا وصلت لليقين عن طريق العلم بالكشف الحقيقي. خلاص اليقين العلمي مش ان هو عزله يعني شاله، لكن خلاص تخطاه بما حصل له من الكشف الحقيقي، فهو بيشاهد ايه، إن طبعا ما إن الكشف ده مش أنت اللي اكتسبته بيقينك، إنما هو محض هبة من الله، هو الذي من عليك بالكشف. الدرجة الثانية تجزيد عين الجمع عن درك العلم. عين الجمع هي حقيقة الجمع، تجزيده هو أن لا يشهد للعلم فيها آثارا، فإن العلم من آثار الرسوم، وحقيقة الجمع تمحو الرسوم. احنا قلنا الجمع حقيقته شهود تدبير الرب الربوبية وإفراده بالقصد. فحقيقة الجمع بيقول انت الموضوع ده ولما وصلت له والله لولا الله ما اهتدينا بعلمنا، لا مش أدركنا بالعلم، لا أدركنا بهداية الله. صاحب هذه الدرجة أبدا في تجرد وتجريد، والدرك والإدراك في هذا الموضع. ويحتمل أن يراد به أن درجة العلم أسفل من درجة عين الجمع، لا مش هي كده خالص، فيجرد الجمع عن الدرجة التي هي أسفل منه. الدرك يعني كأنها إيه سافلة. وقد اعترفوا بأن هذا حال المولهين في الاستغراق في الجمع. والعمر الله إن ذلك ليس بكمال، وهو أصل من أصول الحلال اللي يسميه إيه؟ اللي هو التفسير، ده تفسير غلط مش قصد الراجل خالص، لكن هو لو فسر بكده أن العلم ده حاجة سافلة يبقى ده أصل من أصول الانحلال، فإنه إذا تجرد من العلم وما يجيبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد. فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم فقد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. قلنا عمره ما يتجرد عن العلم ده هو إيه ده تجاوزه وخلاص وقطعه، وهو موجود معاه مش إن هو لغاه. أحسن من هذا أن يقال هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم، فلا يرضى بالعلم عن مقام جمعية حاله وقلبه وهمه على الله. العلم اللي هو التقسيمات والتعريفات واللغويات، لا هو عنده اهتمام آخر ليس بالألفاظ ولا بالتقسيم، إنما هو مقام اجتماع القلب والحال والهم على الله. بل يرتقي من درجة العلم إلى درجة الجمع مصاحبا للعلم غير مفارق لأحكامه ولا جاعل له غاية يقف عندها. مش هو أهم حاجة أنه يعرف التقسيمات والفروق. قوله الدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد، يعني أنه لا يشهد تجريده لمن يجرده من صفاته وأفعاله. وصاحب هذه الدرجة دائما قد فني عما سوى الحق، فكيف يتسع مع ذلك لشهود وصفه وفعله؟ شهود وصفه وفعله هو بل أفناه تجريده عن شهود تجريده، الذي شرحناه إن شاء الله يكون هو أليق بكلام الشيخ. قل قولي هذا واستغفر الله.